قال على من يعملون التوكيل التوكيل أن الكلمة تكون هو القرآن لكن قد جاء المؤمن بحركة أما بضم أو فتح أو فتح وصار المدين أربعة أسباب لقد كان على في درسنا الماضي أن الأصل في الجنة ولذلك جاء في الأفعال وفي الأسماء وفي الجنون ثم ذكر والشارع أنه أيضا هناك كلمات جاءت خلاف الأصل وبنيت على الدين وبنيت على السنة وعلى الكفر وبنيت على الكفر فعلى هذا يكون مقام البناء أربعة السكون هو الأصل والضم والفتح والكسر والسكون كما تقدم يذكر الأسماء والأفعال والحروف والضم كذلك لكنه خاص في بعض الافعال في الماضي لا يكون عند النار واما الحروف فلا يوجد منها مضمون الا مضمون على ان استعمالها ونستعمل الضم ايضا فلا يوجد في الحروف ما هو مضمون على الضم الا مضمون فقط لا تجد غيرها قال وذكر العبد من فتح كلمات اثنين وخمسة حروف نعم القسم الأول الساكن وقد ذكر الناظر منه سبعة كلمات سبعة كلمات أو سبعة كلمات ما يشتغل لأن الكلمة هنا نفرح من جمع كلمة والعدد من بهذا المصنع أو كلا قال وقد ذكر الناظر منه سبع كلمات اثنين وخمسة أحرف ما يعرف اثنين بدل سبع كلمات هذه سبع كلمات اثنين وخمسة أحرف ايش أحرف اثنان وخمسة وخمسة أحرف وهي اثنان وخمسة أحرف ويطلق النطق اثنين عند دليل قال فالاثنان من وكم وهذا كما تقدم النعمة مبنيان على أصل البناء وهو السكون وتقدم معنا في درس المرة أن الاسم عندما كلي لمشابهته الحق إما في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال أو في الاستقرار ومنهم من هذا الشيخ الإيماني وجعله بأسماء الأصناف والأسماء أو أسماء أعداد المكتوب أيضا جعله منها هذا منها أيضا جعل منها أسماء محدودة قال فصل الشيخ الإجماعي أما الدولة ذكر أربعة في الألفية ذكر أولا أن الصفر إلى الاسم إلا وهو المشابهة بالحق المشابهة بالحق فقد تقدم معنا أن الأصل الأسماء الإعراب والأسماء المنفية خارجة عن الأصل فيها الأصل فيها الإعراب وهذه خارجة عن الأصل وسبب خروجها هو ما سمعته مشابهتها بالحق وشبهها للحظ او شبهها للحظ اما في الوضع او في المعنى او في الاستعمال او في الاستقرار وزاد في بعض الكتب رحمه الله يبدو ان بعض الكتب ان الشبه قد يكون في الاهمال وجعل منه اظن الاسماء المعدوده الاسماء المسدوده أسماء العدد المسرودة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ودعا خالية فيها يعني احتمال عدد المفروض من المنزليات مزمية واحد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره فهذه المنزليات وثمن بنائها هو الشبه الإمامي أي أنها لا عالية ولا معمول فيها هذا معنى الشبه الإمامي يدل الاسم كالحرف فبعض الحروف المهملة مثل هل وهل ولو يعني حروف مهملة لا تعمل ولا يعمل فيها فجعل أسماء عدد المفروضة مبنية لأنها أشبهت بحرف المهمل أشبهت بحرف المهمل الذي لا يعمل ولا يعمل فيه مثل حرف المهمل بل وهل ولو هذه حروف مهملة لا تعمل ولا يعمل فيها أسماء عدد المفروضة بنيت لأنها أشبهت بحرف الإهمال هذا يقال لهم شبه الإهمال أشبهت بحرف الإهمال أي أنها لا تعمل ولا يعمل فيها وتقول في أسماء عدد المفروضة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وتمشي وهذه ثلاثة وتمشي وكذلك أيضا أسماء النداء أي باء تاء إلى آخر سين إلى آخر ثالثة أيضا وزية أذكر ألف باء ألف باء تاء إلى آخر أسماء النداء أيضا وزية لأنها أسماء الحق مهمل وكذلك أسماء الأصوات أسماء الأصوات من الأصوات بخاتم يعقوب نزية بسبب بلائها هو ما سمعت الشبه الإجمالي أي للحرف هناك حروف مهملة وهذه أيضا أسماء مهملة لا تعمل ولا يعمل كل من جعل أصوات الصور من هذا البناء حاميم إلى أصواتها إلى آخر ذلك أسماء مهملية جعلها وصلت إلى أنها كان مجمالي لا تعلم ولا يعلم فيها الله أعلم في خاطر الدنيا فالحاصل يا أخوان أن الإسم خرج عن أصله أي بني الإسم المبني خرج عن أصله وهو الإعراب فبني لأنه أشبه الحق كما قال ابن مالك والإسم منه معرف ومبني من شبه من الحروف مبني كالشبه الوضعي باسم الجئر والمعنوي في المساء وفي هنا ثم قال بعد ذلك وكنيابة عن الفعل بها تأثرا كاصدقاء تفصيلا هذا ما احتاج عنه هذا سمعت فذكرناها لك مثلا الوضع يكون في قضائر هذا هو قال في قضائر قضائر موضوعة على حرف او على حرفين وهذا وضع الحروف فلما أشبهت الحرف الوضع بنية وبنية إنسان ضربت وبنية إنسان ضربنا أو ضربنا إلى آخر ذلك وبقية الضمائر التي ما جاءت على حرف أو على حرفين أُلحقت بما جاء على حرف أو حرفين كنحن نحن هذا ما جاء على حرف أو حرفين ومع ذلك نبني الآن هم يقولون الأصل في وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين الأصل في وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين والأصل في أسماء أنها توضع على ثلاثة قاعدة على ثلاثة حرف قاعدة هذا الأصل في أسماء طيب هناك أسماء جاءت على حرف أو على حرفين قالوا هذه التي جاءت على حرف أو على حرفين من أسماء تبلى وسبب بنائها أنها أشبه بحرف الوضع هذا وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين فلما جاءت الضمائر على حرف أو على حرفين بنيت بنيت لأنها أشبه بحرف أي شيء في الوضع في وضعها أشبه بحرف في وضعها فبنيت وإن الأصل من أسماء ما تكون من ثلاثة حرف قاعدة من أسماء الأصل فيها أن تكون من ثلاثة حرف قاعدة بقي لنا إشكال في نحن هذا موضوع كما شرعنا من هذا ومع ذلك نقول نقول ألحق بهذه البقية الضمائر فرضا للباب ألحق بالبقية الضمائر فرضا للباب حتى تكون قاعدة مضطردة نقول الضمائر بنيت بالشبه الوضعي الضمائر بنيت بالشبه الوضعي لأنها جاءت على حرف أو على حرفين وهذا أصل وضع الحروف أما توضع على حرف أو على حرفين فلذلك بنيت الثلاث وبنيت الثلاث إلى آخر ذلك لأنها أشبهت بحروف بناء وأشبهت بحروف جارة فتراجع الحرف واحد تكون إحماية الباء في وضعها على حرف واحد وأما لا أشبهت قد فواضع إلى آخر ذلك من حروف الموضوع على الحرفين فالآن بالنسبة للجلاء الصغير ما هو سبب جلائه؟ شبه الوضعية وليس هذا الحروف في الواقع. فالإثنان من وقل من المطالب وليس لأنهما شهدا الحق الوضع وهما كما ترى موضوعان على حرفين من وكم بنيان أنه لأكبر الحرف في الوضع. ومنهم من قال لا بنيان أنهما اشتهى الحرف بمعنى فمن كان استفهام فتكون بمعنى في استفهام بمعنى الحرف الاستفهام الذي هو هيا وتأتي باسم موصول وتكون بمعنى الحرف في الاستقرار يستقر باسم موصول إلى صلة فهذا هو الاستقرار. وتأتي أيضا باسم شرط فتكون بمعنى الحرف الذي هو الشرطية. فإذا بنيت عندهم من لأنها أشبه الحرف إما في المعنى وذلك إذا استعملت اسم استفهام تكون أشبه الحرف في المعنى كذلك اسم شرط تكون أشبه الحرف في المعنى. أو في الاستقرار إذا استعملت اسم موصول تكون أشبه الحرف في الاستقرار الحرف لا بد يأتي شيء بعد حتى يغير المعنى حتى يغير والاسم الموصول يستقر إلى صلة بعده وما يتضح المعنى إلا بصلة بعده جاء من قام ولا يتضح هذا إلا بالصلة الذي بعده. سيكون عند استعمال من في الموصول أشبه الحرف في الاستقرار وعند استعمال من في الاستفهام وفي الشرط تكون أشبه الحرف في المعنى أشبه الحرف في المعنى وأشبه الإن الشرطية. فهذا هو سبب بناء من هذا الصحيح أنه الشبه المعنوي أو ما تبدل المعنى بالاستقرار. وكذلك تم الصحيح ليس شبه الوضعي وإنما هو شبه المعنوي فيشتهر بالاستفهام إذا استعملت اسم الاستفهام كالمال فيشتهر همزة بالمعنى اشتهر همزة بالمعنى وإذا استعملت بالتكثير لأن من كم كما تبدل المعنى ذاتي الاستفهام ذاتي بالتكثير ما تكون استفهام التي استعملت بالتكثير وكم من قرية أهلكناها أي كثير من القرى أهلكها الله بذنوبها. فإذا استعملت الاستفهام تكون أشبه الحرف مثل همزة الاستفهام وإذا استعملت به التكثير تكون أيضا أشبه الحرف الذي هو ربع الذي هو ربع ربع رجل أكرمته هذه كثير استعمل فيها ربع. فعند استعمال الفم في الاستفهام تكون أشبه همزة الاستفهام أشبه الحرف بالمعنى وعند استعمال الكم في التكثير تكون كذلك أشبه الحرف في التكثير وهو ربع وهو ربع. فبناء كم بالشبه المعنوي بالحرف هذا هو الحاصل. هذا هل مقدم عن أسباب البناء وستأتي له مشاكل أوسع من هذه لكن الأمر ذكر هذا ذكر الأسماء وما من مبني من الأسماء إلا له سبب من الأسباب ما من مبني من الأسماء لأنه خارج عن الأصل وما كان خارجا عن الأصل يسأل عن سبب خروجه يسأل عن سبب خروجه وما كان باقيا عن الأصل لا يسأل عن خروجه لأنه باقي عن الأصل مثل الحرب لماذا بنيه ما يقال هذا لماذا بنيه لأن الأصل بالحروب وين؟ الأفعال كذلك الفعل ما يقال لماذا بنيه لأن الأصل بالأفعال البناء بخلاف الاسم لما كان أصل فيه الإعراب سئل عن سبب بناء هذه الأسماء التي خرجت عن الأصل فإن الكلام بالحرب إن الكلام بالحرب أما الحروب ما يقال لماذا بنيه أو الأفعال ما يقال لماذا بنيه وإنما يقال لماذا أعيد المضارع لماذا أعيد المضارع كيف أنه خرج عن أصله فرجع أصل الأصل في الأفعال هو البناء فهذا خرج عن أصله فلذلك تجدهم يضعون هذا السؤال لماذا أعيد الفعل المضارع فبقي على هذا نسأل لماذا أعيد بنية هذه الأسماء نقول بنية لأنها أشبه الحرف الوجه من هذه الأوجه المتقدمة. قال بالإسمان من وكم ولم هذه الحمالات كما أن تعمل إليها تعمل استفهاما تعمل شرطا تعمل موصولا حمالات خاصة تأتي في الموصول. قال وكم أيضا تكون استفهامية خبرية ومحتملة لها فإن من تكون اسما موصولا بمعنى الذي يدعو لله يسجد من في السماوات والارض. عجبا ذلك يا رجل متعلق بالفعل يسجد يسجد لله من في السماوات ومن في الارض ويسجد في عباره مفروضه مثل ما قلنا الناصر وجازر وعيش لله يسجد من اسم موصول بمعنى النبي اي نبي السماوات والارض اي من فضلاء ومن غيرهم ومن علماء ومن غير علماء يسجدون لله سبحانه وتعالى لان من الفاظ العموم فقد تقدم معنا لكن الاصل بياتي استعمل للعاقل لكن لما اقترف العاقل لجميع العاقل استعملت اثنين من عاقل وغير عاقل من الله يسجد من في السماوات من شجر ومن شجر وغير ذلك من المخلوقات غير عاقله ومن ملائكه ومن وجن من المخلوقات العالمه والعاقله. السماوات في أرجوك والسماوات مبروك في أرجوك في صفار آخر وأنجار منك عن المجدود ولك موصول أي الذي استقر في السماوات واستقر في الأرض يسجد لله. لا والأرض معطوف عن السماوات معطوف عن الجنوب مجنون أنت الشاهد من تعيد فلك موصولة وما هو السبب في رأيها إذا كانت موصولة؟ مضايع قام اذا قلت عليه لم قلت لم يقم اي تقلب لفظ الماضي الى المضارع وعند الجمهور تقلب زمن المضارع الى المضي يقوم زيد هذا محتمل للحال والاستقبال فاذا قلت لم يقم زيد قال بالزمن زمن الى المضي اي انه ما قام فيما مضى الى الان ما قام فيما مضى الى الان قال ورأي الاستفهام نحو قوله تعالى قل من يرزقكم اي قلت وامر مبني على السكون السمع والفاعل من يرزق تلميذ انت ومن اسم الاستفهام مبني على السكون لعل رجعت مبتدا يقول الشبه المعنوي تشبه همزه الاستفهام في الدلاله عن الاستفهام قال واسم شرط وجزاء كما سبق واما سبق سبق انها تاتي قدريه فتشق واستفهاميه فتوصل والحروف الخمسه اجل ونعم وهنا ينتقلان الحروف يوميه عن السكون تقدم معنا ذكر اسمين مما بني على السكون من وكم

في الاستغناء عما بعدهما اي لا يذكر ما بعدهما. يقول ما رايت مقدم ما سالتك بعد ولا تذكر ما بعدهما. ومثلهما ايضا قد جار الذي هو مشرفا به. يقول هل جاء البيت يجيب نعم بلى اجل جيد وتذكر ولا تذكر ما بعدها يكون مقدر بلى جاء البيت نعم جاء البيت في آخر. فيكون بلا قبل وبعد هو في مسجد لأنه ما أشبه أحرف الجواب في الاستغناء عما بعدهما ولا غير هذا الشرح لكن هذا الشرح. وقط وحيث ونحن نعم قط بنيت لأنها أشبهت مذ وإلى مذ وإلى أشهاد الحرب وهو مذ وإلى. يقول ما رأيته قط أي مذ خلق لله إلى الآن ما رأيته. فيكون أشهاد مذ التي هي في الابتداء هنا مذ وإلى مذ وأشهاد إلى أشهاد مذ وإلى. يقول القائل ما رأيته قط المعنى يقول أي ما رأيته مذ خلق لله إلى الآن مطلق لله إلى الآن لأن قط سيأتي معنا تستغرق الزمن الماضي تستغرق الزمن الماضي كله إلى وقت الآن كله ما فعلت هذا الشيء ما فعلته قط أي مطلقا لرب العالمين إلى الآن ما فعلت هذا الفعل قط أبدا. فهي تستغرق الزمن الماضي إلى وقت التكلم إلى وقت التكلم سيأتي السلام عليهم يوصل من هذا في الموقف. طيب فتنزل قطره اشبهت مد والى لان المعنى اذا قلت ما رايت القط مطلقا لله الى الان. قال واذا قبل وبعد وقط وحيث حيث ما هو فرد بنائها هي اشبهت الحرف ولا شك لكن ليس نوع المتقدمه كما الاستعمال او الصغار او الى اخره من حيث وصلت بنائها كما المعلوم او الاستعماري او الاستقراري او الوضعي ها لا سمع الجمله هذا ما سمعت هذا ما سمعت كيف تقول ان تركيز هذا عندك الشيء الاستقراري سيحتاج الى جمله بعدها تضاف اليها لابد ان تضاف الى جمله بعدها فهي من شبه الاستعاره كالاسم الموصول حيث واذا واذ هذه الظروف تلازم اضافه الى جمل بعدها فيكون الشبه فيها الاستقرار تفتقر الى شيء بعدها الشبه فيها الاستقرار لانها تفتقر الى جمل بعدها تكون مضافه اليها اذ واذا وحيث هذه تفتقر الى جمل بعدها تكون مضافه اليها قال ونحن ما هو كان بنائه شبه الوضعي ملحق بالضمائر في الشبه الوضعي ملحق بالضمائر في الشبه الوضعي احسنتم قل عرفنا الان بنا قبل وبعد لنا وقط وحيث ونحن عرفنا اجمالا سبب بنا هذه الكلمات. فذكر الان خمس اسماء من ما بني على الضم قبل وبعد وقط وحيث ونحن. وذكر من الحروف من ما بني على الضم كم حرفا واحدا ولا يوجد غيره ولا يوجد غيره. قال فاما قبل وبعد فقد سبق في الحروف انه ضرفان وفي الاضافه انه ملازمان الاضافه قال فأما قبل وبعد فقد سبق في الظروف أنهما ظرفان وفي الإضافة أنهما ملازمان الإضافة نعم ملازمان الإضافة لفظا ومعنى أو معنى فقط هما سيكون. وذلك مقيد بما إذا ذكر المضاف إليه بعدهما نعم كقولك جئت قبل العصر ما يعرف قبل العصر رأس تمام سنة منصوبة على المسلمة فطار على قبل الله العصر الماشرين. وبعد الظهر كذلك رأس تمام، وهذا هو الأكثر في بحث أو ما هو الأكثر منهم من كل مكان الأكثر، لكن الجمهور الثمن نعم يعني قالوا الأكثر الزمان، وبعضهم يقول استعمل بالمكان داعي استعمالها، تقول داعي بعد داعي داعي بعد داعي داعي جلست بعد داعي يفرق الزمان ويفرق المكان، لكن هذا أوضح داعي بعد داعي داعي فهي المكان فهي المكان، فتستعمل بالمكان وبالزمان بعد هذا استعمل في مكان وفي زمان. قال وبعد الظهر ومن قبل العصر ومن بعد الظهر، فإن قطع عن الإضافة من قبل صلاة العصر عشاء من قبل الشام دخل عليهم فجر هذا فقط من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء. أحسن شاهد من القرآن على هذا الأمر بين يدي. قال فإن قطع عن الإضافة أي لفظا لا معنى كما سيأتي معكم في قصر النجاة، أي حدث الإضافة لفظ حدث ونوي معنى فهنا يبنيان على الضم في هذه الحالة، هذا في مقدمة قبر المدى في أحوال قبل وبعد لها أربعة أحوال مستتابعة معكم، لكن هذه الحالة التي يدل عليها حالة البناء إذا قطع الإضافة أي ما ذكر لفظ المضاف لكن قطع يجب نوية معنى الإضافة ونوية معنى المضاف لكن يجب معنى الإضافة ونوية معنى المضاف أي معنى الإضافة فهو يبنيان على الضم تحدث المضاف لا تذكره ولا تلفظ به لكن تنمي معنى أي تنمي معنى الإضافة فهو نفسه في أسباب الإضافة على الضم. قال فأما قبل وبعد فقد سبق في الظروف النوم وفي الإضافة النوم من أزمان الإضافة وذلك مميز لما إذا ذكر المضاف إليه كلام أنزل المضاف إليه بعدهما كقولك جئت قبل العصر وبعد الظهر ومن قبل العصر ومن بعد الظهر فإن قطع عن الإضافة أي لم يذكر المضاف إليه بعدهما ثبت على الضم سواء كان قبله بحرف جر أم لا ثبت على الضم سواء كان قبله بحرف جر أو لا كما سيأتي الآية هذه. فإذا متى كتب قبل وبعد على الضم إذا حجب المضاف إليه معناه ونوي معنى أي معنى الإضافة أي بيان على الضم في هذه الحالة قصدت معنى الإضافة المدينة النسبة التقليدية بين المضاف والمضافين قصدتها ونسبة لي قال قبل وبعد على الضم وهذا إن شاء الله يأتي بقصر المدى لكن هذا للإختصار إشارة إلى ما سيأتي إن شاء الله في هذا الكلام ان الله يحب الخير فان قطع عن لم يذكر مضاف اليه بعدهما ثبت على الضم سواء كان قبلهما حرف جر ام لا. قال الله تعالى لله الامر في القبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد لله إذا رجل بينهم حدود خبر مقدم والأمر من بدر أخر أنت من قبل من خبر ومن وقبل اسم يجرون مبني على الضم او تقول اسم مبني على الضم في محل جر ومن بعد الاسم شاهد الى قبل وبعد على الضم لانهما قطعا لضعف رغبا ونوي معنى المضاف. وقال تعالى الان وقد عصيت قبل نعم

تفرع عند اتصاله بنون النسوة وما تعرض عند اتصاله بنون التوكيد، فيقتضي أنه معرب عنده، صحيح أنه مبني على الفتح. قال سبيه اتصار على بناء مضارع في هذه الحالة يعني اتصاله بنون النسوة يقتضي أنه معرب مع نون التوكيد، والصحيح خلافه، مذهب الجمهور الصحيح هو مذهب الجمهور وهو مذهب جماعة، فيقولون إذا قلت مثلا يضربن مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع مظهور اشتغال المحل بحركة بالمناسبة، من النون التوكيد ولا سبب فتح ما قبله، فهو معرب عندهم مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، هذا طريقة إعراب منع مظهور اشتغال المحل بالفتح لأجل نون التوكيد. واضح هذا الكلام؟ وكذلك إذا قلت لم يضربن مجزوم وعلامة جزم السكون المقدر منع مظهوره كذا كما تقدم، واضح هذا الكلام؟ وأيضا مع النصب لم يضربن منصوب على منصوب فتحة مقدرة منع مظهوره يشتغل المحل بالفتح لأجل نون التوكيد. فعند اتصال نون التوكيد عند الناظم رحمه الله جماعة من النحاة أنه معرب والإعراب يكون مقدر، وعند اتصال النسوة نون النسوة عند الناظم وغيره مبني، عند الناظم مبني والجمهور أيضا جمهور في الموضعين. قال أنه معرب مع نون التوكيد وهو مذهب جماعة، لكن الجمهور على أنه مبني مع المباشرة، نعم هذا هو الصحيح، مع المباشرة التي لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل، فصلت بآخر الفعل مباشرة، ما هناك فاصل مقدر ولا ملفوظ، على أنه مبني مع المباشرة نحو المباشرة له، المباشرة بكسر الشين، المباشرة له نحو قوله تعالى كلا لينبذن، فتقول هنا ايش لينبذن؟ فعل مضارع مبني عند الجمهور على الفتح للصال بنون التوكيد المباشرة، الصال بنون التوكيد المباشرة، فأنت ترى الآن نون التوكيد تصلت بآخر الفعل وهو الدال، آخر الفعل هو ايش الدال، وما هناك فاصل موجود بين الدال وبين نون التوكيد حتى نقول هذه غير مباشرة، فهذا هو ضابط المباشرة، هو التي تتصل بالفعل من غير فاصل ملفوظ ولا مقدر. طيب كلا لينبذن، فعند الجمهور ما سمعته، وعند غيرهم عند الناظر مرفوع لم ترفعه ضم مقدرة من انظر اشتغال المحل بالفتح لأجل نون التوكيد. قال دون المقفولة نحو ثم لتسألن يومئذ، فيكون هذه النون نون التوكيد ليست مباشرة، لأن الأصل لتسألونن، لتسألونن ثلاث نونات وحذفت نون الركب، الأصل لتسألونن ثلاث نونات، نون الرفع ونون التوكيد، وحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، ثم بعد ذلك التقت نون التوكيد مع الواو، التقت نون التوكيد فيصير لتسألونن أو كذا، نحن ننزل اليوم خلاص إن شاء الله غدا نجي وندخل الصرف إن شاء الله.